ومن أهم أسباب صلاح الأولاد الدعاء. الدعاء أيها الرجل، الدعاء أيتها المرأة، تدعو الله عز وجل وتلجأ إلى الله وتتضرع إليه وتنطرح بين يديه في أن يرزقك الذرية الصالحة، الذرية الطيبة. هكذا كان الأنبياء، وهكذا يكون المؤمنون الصالحون. قال الله سبحانه عن إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. وقال عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عنه أيضا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اجعله ممن ترضى عنهم، اجعله ممن يعمل في مراضيك. ويقول الله عز وجل عن عباد الرحمن، فقد ذكر أوصافا لهم، ومنها: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا أقر لعين الوالدين من صلاح الأولاد. قولوا ما تسمعون.